وهذا كذب على الواقع وعلى الشرع. فكل آيات القرآن المجيد المتعلقة بالطلاق تربطه بالرجل، وليس في القرآن آية واحدة تضيف الطلاق إلى المرأة. ولنقرأ على سبيل المثال قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ولفظ المطلقات اسم مفعول وليس اسم فاعل، فالمرأة لا تكون ناطقة بلفظ الطلاق أبدا. ولم يرد في نص شرعي لفظ المطلق المطلقين اسم مفعول المطلقين اسم مفعول للرجال. ولو جعل الطلاق للمرأة وللرجل على سواء لاتسعت شقة الخلاف وعم الفساد وانهارت الأسر كلها. ونحن اليوم نعاني من كثرة الطلاق رغم أنه بيد الرجل وحده، فكيف لو كان بيديهما معا؟ وتستطيع المرأة أن تنفصل عن زوجها بالخلع إن كانت كارهة، أو رفع الأمر للقاضي بسبب الضرر من زوجها فتحصل على الطلاق. ومسألة أن العصمة تجوز بيد المرأة إذا اشترطت ذلك في العقد هو رأي لا مستند له من النصوص الشرعية ولا من القياس الصحيح، ولم يحدث في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين شيء من ذلك. والاستناد إلى الحديث الشريف: أحق الشروط ما استحللتم به الفروج، مردود عليه أن الشرط إذا حل حراما أو حرم حلالا لا قيمة له ولا يعتد به. ولا يلجأ اليوم إلى مسألة العصمة إلا نساء مشبوهات، ولم نسمع عن امرأة ذات دين وخلق تشترط العصمة بيدها إلا ما ندر أو شد. وعلى فرض صحة الاشتراط من جانب المرأة، يعني بيقول المشبوهات يشترطون، يقول العبارة ولم نسمع عن امرأة ذات دين، قال: ولا يلجأ اليوم إلى مسألة العصمة إلا نساء مشبوهات، ولم نسمع عن امرأة ذات دين وخلق تشترط العصمة بيدها إلا ما ندر أو شد. إلا ما ندر أو شد. وعلى فرض صحة الاشتراط من جانب المرأة فإنه لا يسلب الرجل حقه في الطلاق، وبذلك تتسع دائرة الخلاف وتدمير الأسر. شوف هذا كل غلط، هي كل المسألة مو لما يصير التشويش هذا الأمور بيصير هالشكل. اللي ينادون بمساواة المرأة بالرجل، جيبها هذه سويها رجعها ونسويها محمد، يعني كما أن الرجل يطلق هو المطلق، وجه المخالفة؟ الطلاق هو بالأصل للرجل، الطلاق لمن أخذ بالساق للرجل، يعني يملك الزوج بموجب عقد النكاح أن يطلق امرأته بدون اشتراط، هذا لا خلاف فيه. تبقى مسألة ثانية: هل يجوز للمرأة أن تشترط لنفسها حق الطلاق، أي التفريق، ولا نسميه طلاق من التفريق، قصود حق الطلاق لنفسها أم لا؟ هاي مسألة فقهية ذكرت في كتب الفقه، وهي مبنية على أصل آخر. هل الأصل في الشروط والعقود الإباحة ولا يمنع منها إلا ما جاء النص بتحريمه، أم أن الأصل في العقود والشروط التحريم ولا يباح منه إلا ما جاء الشرع بتحليله؟ قولان. الظاهرية يقولون الأصل في الشروط والعقود المنع والحظر إلا ما جاء من الشرع نص صريح بأن هذا الشرط وهذا العقد صحيح. الجمهور يقولون لا، الأصل في الشروط والعقود الإباحة إلا إذا جاء النص بالتحريم. هذا القاعدة الأصلية. لما رجعنا إلى مسألة الشروط المقترنة بعقد النكاح، منها ما يكون شروط باطلة ومنها ما يكون شروط جائزة باتفاق. مثلا الشروط الجائزة باتفاق: استشترط المرأة أن ينفق عليها زوجها، هذا شرط من مقتضى العقد، تلاحظ. الشرط اشترط المرأة أن يعاشرها زوجها بالشرط الحسن، هاي شروط من مقتضى العقد، لا ما في حاجة أصلا، هي ثابتة دون حاجة للشرط وبالتالي لا خلاف فيها. لكن توجد شروط مختلف فيها، أكو شروط محرمة، مثلا تشترط عليه أنه لا يطأها أو أنه لا كذا، تخالف مقتضى العقد أو تخالف ما نهى عنه الشرع. مثال ذلك: تشترط لنفسها أن لمن يريد أن يتزوجها أن يطلق، أن يطلق امرأته، كما جاء في الحديث لا يجوز للمرأة أن تشترط تطليق ضرتها لتخفي صفحتها أو لكذا. المهم من الشروط المختلف في قرانها اشتراط المرأة لزوجها في عقدها أن يكون لها حق تطليق نفسها متى شاءت. هذا الشرط الحنابلة يقولون بجوازه، ويستدلون على ذلك بالحديث الشريف الذي هو ذكر جزء منه، أن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج النساء. يعني إذا كان الشروط تستحق الوفاء بها فأحقها هي ما تشترطه المرأة في عقد النكاح، هذا سنة العالم. المانعين ليمنعون هذا الشرط يقولون هذا شرط باطل، يحتجون أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. المجيزون ليعتمدون على هذا الحديث ما الحق المسترط عليه، يقولون المقصود أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أي في حكم الله، في حكم الله، باعتبار أن الأصل في الشرائع أو في التحريم والتحليل هو الكتاب. يبقى أنه يقول يحتج، يقول أكو حديث المسلمون على شروطهم إلا شرط حل حراما وحل حراما وحرم حلالا. اشتراط المرأة لزوج لنفسها أن تطلق نفسها ليس فيه هذا التحريم حلال ولا فيه التحليل تحريم حلال أبدا، هذا واحد. ثانيا هذا لازم يتوافق عليه الزوج، مو ملزم. حق الزوج بالطلاق حق يكتسبه بمجرد العقد، حق المرأة في أن تطلق نفسها يستلزم أن تشترطه في العقد ويوافق عليه الزوج. عرفتوا وين الفرق؟ فهناك فرق. فمسألة أن المرأة تشترط لنفسها حق الطلاق لا يسلب حق الزوج ولا يمكن أن تكتسبه بنفس العقد. العقد ما ينطيها الصلاحية، ينطيها الصلاحية إذا اشترطته في العقد ووافق عليه الزوج. بقى شيء، هل هذا الشرط هو يوسع الدائرة وهل هو في مصلحة المرأة؟ وإذا كان في مصلحة المرأة هل هو يجعل العقد صحيح؟ جواب نعم، إذا كان الشرط في مصلحة أحد العاقدين فهذا لا يخل في صحة العقد. ألا ترى لو قلت لك في المسألة أنا لا أبيعك هذه السلعة بالتسيير إلا أن تقدم لي كفيلا، بشرط أن تقدم لي كفيلا، شرط صحيح أو مو صحيح؟ ها تقول محمد شرط صحيح. صحيح، لا أبيعك هذه السلعة بهذا إلا تعطيني رهنا بالثمن، شرط صحيح أو باطل؟ صحيح. مو تمام؟ المنفعة لمن في الحالة؟ للبايع أو للمشتري؟ للبايع، مو بسياتين. أنا البايع لا أبيعك بالنسيئة إلا أجيب لي كفيل، وفي الرهن كذلك المنفعة من البايع المشترك. المشترك مو منفعة المدين. فإذا الشرط إذا كان لمصلحة أحد العاقدين ولم يكن هذا الشرط حراما ولا يخل في مقتضى العقد فهذا مقبول وصحيح. كذلك في عقد النكاح لما تشترط المرأة حق الطلاق لنفسها هذا لمصلحتها قطعا، ولا يخل في حق الزوج بأنه يطلق لأنه ما يحتاج شرط، العقد ينطيه هذا الشيء. هل فيه مصلحة للمرأة؟ نعم، قد تكون هناك حالات فيها المصلحة للمرأة، كما لو تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، لأن بدون هذا الشرط يجوز للرجل أن ليس من لوازم العقد وآثار التلقائية أنه تمتنع عنه إلا بالشرط. هو عقد عليها نكاح في صنعاء، تقول أشترط عليك لأن لا تخرجني من صنعاء، هذا شرط فيها مصلحة لها، وقد تكون هذه مصلحة، كما لو تزوجها مثلا في بلد أجنبي هو يريد يرجعها، تزوجها في مصر يريد يرجعها وأهلها في اليمن، هي تخشى على نفسها. لأنه ليش الشرط هو شرط مقبول؟ لأن المرأة إذا كانت قريبة من عيالها وأهلها تكون في مأمن، إذا أساء معاملتها الزوج تلتجئ إلى أهلها، أما إذا كانت بعيدة تصير وحيدة، هي ضعيفة في الأصل وتزداد ضعفا في هذا. المهم فهذا الشرط معتبر، قال به الحنابلة كما ذكر صاحب المغني، أخذوا به ودافع عنه شرط شيخ الإسلام ابن تيمية دافع عن مبدأ كله، وهو الأصل في الشروط والعقود والإباحة. وهالمسألة أيضا تطرق إليها هو وابن القيم بتجويز هذا الشرط، وقال به الأوزاعي وقال به كذا. الحنفية شنو موقفهم من هذا؟ الحنفية قالوا هذا نقبل به الشرط بشرط أن تكون الصيغة التي تستعملها المرأة في العقد لأن تقول تزوجتك بشرط أن يكون لي حق تطليق نفسي متى شئت، فإذا قال قبلت كانت الصيغة صحيحة وملكت هذا الحق. لكن لو قال لها تزوجتك بشرط أو تزوجتك وعلى ويكون لك حق التطليق، يقول ما يجوز هذا. لماذا الفرق بين الصيغتين؟ في الحالة الأولى يجوز، حالة الثانية لأن لما يقول الزوج تزوجتك ويكون أو على أن يكون أو بأن يكون لك حق التطليق، ده يملك شيء قبل عقد النكاح، قبل ما يكون له حق في المرأة. أما إذا قالت تزوجتك بشرط أن يكون لي عقد حق التطليق، فيقول لها وافقت أو نعمت، الجواب مضمون السؤال يعتبر مكرر في الجواب. لما يقول وافقت يعني بمعنى وافقت على تزوجك بما ذكرتيه من هذا القاعدة، الجواب السؤال معك في الجواب، هذا الفرق. فالمسألة ما يحتاج هالشكل وكذا. ثم ينقلون إذا أبو المغني هذا الرأي مال الشرط مال ينقلها في زمن عمر بن الخطاب، واحد من الرجال ينقل زوجته إلى مكان بعيد، قابلته خاصمتها عند عمر بن الخطاب، قال نعم لها بحق، قال إذا أنت تطلقها. فقال على هذا الرأي مسألة الشروط والمقترنة ويأخذون به من التابعين ذكر الأوزاعي وغيره غيره، والحنفية هذا رأيهم، وأظن الشافعية المالكية ما يوافقون أو ما يوافقون ما أذكر لهم الآن رأيه، لكن الحنابلة بالتأكيد والحنفية هذا اشتراطهم من جهة الصيغة. فشاهد من ذلك هذا ما بيفرض ضرر إذا بينه، يعني كان ينقصها يقول نعم الأصل لأن الطلاق هو من حق الزوج ويملكه هذا بموجب العقد نفسه، مثل ما نقول من أحكام البيع الصحيح تملك البائع الثمن وتملك الثمن هذا بدون حاجة، يعني ماكو حاجة أقول لك بعتك هذا الشيء بشرط أن أتملكه وبعد أن أدفع لك الثمن، أكو حاجة الكلام لا، هو من آثار العقد البيع أن يتملك البائع الثمن ويتملك المشتري المبيع. فحق الطلاق يملكه الزوج بموجب العقد ويملكه دون حاجة لاشتراطه أو القول به أو ذكره في العقد. أما المرأة فالأصل ما تملك هذا الحق، وإنما تملك أن تشترطه في العقد في صيغة العقد في أثناء العقد، على أساس أن هذا شرط جائز والمؤمنون عند شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما، وليس في هذا تحريم، وإنما يعطيها زيادة حق هي كما لها أن تطلب التطليق إلى القاضي للضرر بالشرط هذا تملك حق إضافي. المرأة قد تحتاجه للحاجة كما لو رأت مثلا، ثم لما يكون لها حق هذا الشرط غير ملزمة بالأخذ به، أيضا يجب أن تفهم ذلك. يعني إذا اشترطت المرأة في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها وإلا كان لها حق التفريق الفراق أو الطلاق، فهذا شرطها ما يحرم عليه أن يتزوج، لكن إذا تزوج وهذا حلال له من حق المرأة أن تفسخ النكاح، لكن لا يجب عليها أن تفسخ النكاح، مفهوم هذا؟ يعني يصير لها حق الفسخ، اللي عنده حق يجوز يفعله يجوز ما يفعله، يجوز يعجل في فعله ويجوز يأخر. فالمرأة التي لها حق تطليق نفسها متى شاءت يجوز هي ما بتستعملها الحق، تتأخر سنة سنتين ثلاثة، فإذا رأت ما يوجب ذلك وتختصر الطريق تستعمل هذا الشرط. هذه واحدة. ثانيا هذا الشرط لا يلزم الزوج بقبوله، جراسة يقول ما أنا ما أتزوج بهذا الشرط، خلاص انتهى الأمر. وقد يقبل هو بهذا الشرط لمصلحة ويراه ويقدرها، والمرأة أيضا لمصلحة هي تراه وتقدرها، فالمسألة ما تحتاج يعني هكذا يطالبون اللي يطالبون بالمساواة ما يبينون هكذا شرح، ما يقولون المرأة ما تملكها بالأساس ولكن يجوز لها أن تشترطه في العقد، وهذا الشرط لا يكون نافذا إلا إذا وافق الزوج عليه وتم العقد على هذا الأساس. وهذا الشرط هو ليس من يعني من الأشياء المستحبة، لكن فد رخصة، وهذا يدل على رعاية الشريعة للمرأة، جعل لها أن تشترط لنفسها هذا احتياط، تخشى أنه يكون هناك ما يجعلها أن تحب تفارقه لسوء معاملته لأي سبب كان يتقدره، ولا ما مجبورة تصل، فيكون المسألة واضحة جلية ومفهومة مو بهالأسلوب هذا. طيب شيخنا هذا اللي حبيت يعني أنا أبوه عليها. يكون فسخ ولا طلاق؟ نعم. لما لا مرة يسمون فسخ، والأصل المرأة التي لا تملك حق الطلاق يسموه فسخ، لكن هنا اشترطت نفسها أن تطلق نفسها كأنها استعملت فالأسلوب أو صيغة يملكها الزوج بموجب العقد. هي إذا تملك هكذا الحق وهو التفريق واستعملت نفس الصيغة للدلالة على أنها تريد هذا المعنى، ولو فسخ لفظ الطلاق يفيد أن له أحكام، فهل لها لا تبين فيه تطلق نفسها تفارق نفسها؟ أنا أقصد عندما تطلق نفسها طبعا هنا عاد في هالحالة إيه صح بأفهم قوله، بهالحالة لازم هي إذا أرادت لازم تلتزم أن تختار هذا الشرط مالها بموجب القواعد العامة، وهي طاهر لم يمسسها فيه زوجها متلاحظ، ولكن لا يملك عليها العدة يرجع لها، مو طلاق رجعي. أيوة. هنا الطلاق لا يكون رجعي. أيوة. لما هنا نقدر نقول لما كان الطلاق غير رجعي فهل نتمسك بأنه ما يطلقها إلا وهي طاهر لن يمسسها فيه؟ الظاهر نعم يبقى لها ذلك على الشيء لبراءة الرحم وما إلى ذلك، ولكن هنا مسألة أنها ما تستعمل إلا فيها في حالة طهر لم يستفي، أرجح ذلك إلا إذا كانت يعني هي مضطرة إلى الاستعجال في استعمال شرطها والاستفادة منه، ولأن الطلاق الرجعي هو لأمل أن يرجعها زوجها، وجود هذا الشرط يسلب الزوج أن يرجعها في عدة في حالة العدة، مو طلاق رجعي هذا مثل الخلع طلاق رجعي هو بائن، لأن تدفع مال وإذا تدفع مال، إذا نقول رجعي أم تدفع مال وهي نقولها راجعتك بالمحكمة. يا شيخ ألا تكون يكون أقرب إلى الخلع كما أن الخلع يصح وقت الحيض؟ نعم. ما دام أنه لا مراجعة فلماذا لا نجعله؟ نعم يمكن أقول لك أنا ما برجعت به، يعني باعتبار أنه استعمل الطلاق وما إلى ذلك ثم هذا فتح حق إلها. نعم. مو يعني هذا شيخ انا اقصد مساله الوصف وصف كلمه طلاق اذا اطلقنا على انه من حق لا مو واضحه مال تشترط بنفسها حق التطليق مش حق الفسخ يكون اقرب لا هو هكذا استعملت اقوال الفقهاء لا انا اقصد لان الله عز وجل يقول في القران الطلاق مرتان وهي لفظ عام لا ما يخالف لا هذا الطلاق مرتان هو موجب العقد الطلاق المشهور المعروف الذي يملكه الزوج في العقد النكاح الصحيح وليس في العقد النكاح الفاسد الذي فيه شبهة مو طلاق هذا يسمى فسخ النكاح فالفقهاء استعملوا هذا التعبير ليبينون المسألة إذا اشترطت المرأة نفسها هذا المعنى تطليق نفسها قل لها فارقتك أو استعملت حقي في التطليق هذا القصد طيب الله عز وجل يقول في الآية يا شيخ البعض يقول هكذا أنه الطلاق فإمساكم بمعروف أو ولا تمسكوه هذا الأصل أخي بدون شروط ولو كان هذه الأحكام أيه. الأحكام العامة التي لا تختلف هنا أو التسريح بإحسان مو هكذا من التسريح بإحسان أن تستعمل الشرط لأنه لولا أنها تتخلص من مضايقة ما استعملتها. لكن يقول بعد ولذلك وجد هذا الشرط. لا يقول بعدها بعد هذه في نفس الآية يقول ولا تمسكوهن ضرارا. وأكل ما يخالف من هذا للطلاق الخالي من الشروط هاي أحكامه. ألا ترى أنه يرد عليه الخلع لو ما يرد؟ يرد عليه. خلاص. وده يصير بدفع فلوس وده يصير بكذا إلى آخره. هذه الأحكام تخص النكاح والطلاق بصورته الصحيحة المستكملة للشروط الطبيعية. فإذا وجد شيء يخرج به كجريان الخلع مو كطلب التفريق للغيبة المنقطعة، طلب الطلاق مثلا لعدم الإنفاق، طلب الطلاق لاختلاف الدين ولا كذلك، لكن الأمور العادية الطبيعية المعتادة في النكاح والطلاق هي هذه، لكن قد تزيد أو تنقص أو تصير بها شروط أخرى، مثلا تفريق للضرر. تفريق للضرر القاضي يقول له طلق، ما يقول له ما طلق، القاضي هو ينوب عنه ويحكم بالتفريق وهو يعتبر طلاق بائن. طيب يا شيخ، هل الزوج أن يشترط على زوجته ويقول؟ نعم يقدر يشترط أن يقول أن تنفقي عليك ما أنفق عليك. لا ما هذا ما شو اسمه الشرط هذا. أليس حقا لها النفقة كما هو حق له الطلاق؟ لا ما النفقة من موجبات العقد، من موجبات العقد أنه ينفق هو عليها، ينفق عليها. أما هي فيجوز تتنازل بعد أن يتم العقد ما تأخذ حقها في النفقة. لكن تشترط عليها أن تنفق عليها لا، شرط باطل ويبقى العقد صحيح. طيب يا شيخنا، نعم، لماذا تشترط حق الطلاق لنفسها وهي لها حق الخلع ابتداء؟ لا أخي، الخلع بمال، دفع مال ابني. المرأة تدفع مال للزوج لقاء أن يطلقها، بالشرط ما يلزمها شيء. لا ما يلزمها الائتمان، لا ما يلزمها، هذا شيء آخر مو تخلع. هذا تملك هذا الحق بالشرط، بناء على أن المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، والمقصود وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والمقصود بكتاب الله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أي في حكم الله أي في الشرع. ولذلك لما اشترت السيدة عائشة الجارية بريرة أظن، نعم بريرة، بريرة، واشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، فقالت يا رسول الله ما أريد كذا وهم يشترطوا غيره، خلي يشترطون ما شاءوا، فالولاء لمن أعتق. تلاحظ كل شرط باطل يخالف الشرع لا قيمة له، وإن جاء بالعقد أو اقترن بالعقد لا قيمة له ولا يجوز. وإذا طلقت يا شيخ أفاتت عليه المهر وهو حق له، فهل له أن يرجع عليها بمهرها؟ شلون؟ أن يرجع عليها بعد أن تطلقه، يرجع عليها بمهرها. ما لها علاقة، هذا فقط استعملت حقها في التفريق، بقية الحقوق التي ملكتها بالعقد تبقى لها، المهر حقها، المهر حقها، يعني ماكو حاجة بأن تكون لي حق المهر وكذا، هذا شرط فقط أنها تنفصل عنها بإرادتها المنفردة، والعدة تلزمها براءة للرحم، يصير تتزوج بعد بس قال طلقت نفسي أنا أتزوج، لا، تبقى الأحكام الأخرى، فقط هذا الشرط مفعولة أنها تستعمله فتقع الفرقة، وفرقة ليس فيها رجعة إلى الزوج. فرقة بائنة تسميها طلقة بائنة وما إلى ذلك. هذه يتجاذبها يا شيخ شيئاً، الطلاق والخلع. ما أقول لا ما أقول تجاذب ابني. الخلع أولاً الخلع فيه دفع مال، ثانياً يقتضي توافق الزوج والزوجة، مو مثل القانون المصري الجديد جعل الخلع حق للمرأة إذا طلبت المخالعة أي المفارقة عن زوجها عن طريق دفع المال وهو المسمى بالإصلاح فقه، فالقاضي يحاول الإصلاح فإذا أصرت وجب عليه أن يحكم بالخلع. هذا ليس صحيح، الخلع هو فرقة لقاء مال تدفعه المرأة لزوجها، وهذا يجوز، يعني الأصل هو عدم، يعني ليس مرغوبا فيه، ولكن يجوز إذا شعرت المرأة كما في قصة ثابت بن قيس، جاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني والله لا أعتب ولا أقول شيء على زوجي يعني في ولا خلق ولا دين، ولكن أخشب كفر بعد الإيمان. ومعنى أخشب كفر بعد الإيمان كما يقول الشراح أي أخشى أنه لا أستطيع أن أقوم له بحق الزوجية، وفي هذا إخلال في واجبات الدينية، هذا المقصود منها. فقال لها هل تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فلما جاء ثابت بن قيس قال خذها، طلقها وخذ حديقتها. هذا هو هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، طلقها على وجه الإرشاد، على فأخذ ثابت بقوله. ولذلك لم يكن يعني عند الفقهاء أن المرأة مجرد تطلب الخلع يجب على الزوج أن يطلع، هذا ما ليس زوج له وجود. إذا كان جائزا هذا، بس ليش الموافقة؟ لأن فيه دفع مال، فلأجل تجويز الشرع لها أن تدفع مالا لأجل الفرقة أباح الشرع بها ذلك. لأن لا يجوز للمسلم أن ينفق ماله في حالات لا يجوز له الإسلام على الدفع. فقد ظن أن دفع المرأة مالها للزوج لأجل أن تفارق فيه محذور، فلما جاء الجواب بالجواز بالإباحة، إباحة يعني حلت للمرأة أن تقوم به إذا رأت المصلحة لها ذلك وتقديرها لنفسها كراهية مثلا، ينفع الإثم عنها. بتكره تشين الكراهية والمحبة قد تصير هذه واحد رفع عنها الإثم والمسؤولية. شيء ثاني راح تدفع مال، دفع المال يجب أن يكون مباح بحكم الشرع، فلما يقول جوز لها تدفع المال عرفنا أن هذا أيضا جائز، فأقدمت عليه إذا يعني أصرت عليه. طيب يا شيخ، إذا قالت المرأة للرجل إذا خرجت من البيت فأنت طالق، ألا يكون لا لا ما موجود فيها شيء من الولاية؟ لا ابني، احنا بنحسب الشرط، هل لها أن تشترط لنفسها ذلك؟ إذا ما اشترطتها ما يكون لها هذا الحق، ولا تحلف عليه تقول له والله إذا طلعت أنا أطلق نفسي. لا، هذا التعليق باطل، لأنه علق السيد ما تملكه، هذا هو. يا شيخ ما تملك هي الطلاق، الزوج يملك إذا طلعت يا طلقك أو أنت طالق، هي ما عندها الحق، وإنما تملكه بالشرط، تملكه بالتفريق، مو تستعمله والله إذا طلعت يا طلقك. الشيخ عبد الملك قال لنا الرئيس أجاب إجابة طيبة وهو حضر اللقاء العلماء، معه ورقة توجيه من الرئيس يقرأها. هذا التوجيه إجابة الرئيس. أيوة. يعني الرئيس هو الرئيس وجه بتوجيه جيد. السلام ورحمة الله. للدوائر والمؤسسات. إقرأنا. إعاد. إذا عندكم أسئلة تعلق بهاي بعد ما نسمع البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الجمهورية اليمنية الرئيس الأخ رئيس مجلس الوزراء المحترم للاطلاع على البيان المرفق من عدد من الأخوة العلماء وما ورد به من نصائح حول بعض الظواهر والتصرفات المخالفة لعقيدة وديم شعبنا اليمنية المسلم، والتوجيه للجهات المعنية بالأخذ بالاعتبار بتلك النصائح وتصحيح أي مخالفات يتم التأكد من وجودها في المجتمع وطبقا للدستور والقانون. علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. جيد، هذا شنو المرفق وياه الخطاب؟ المرفق ده بيان علماء اليمن حول المنكرات والمعاصي الظاهرة في البلاد. أدل بصورة عامة وحددها وها. حددت هل عندكم صورة منه يا شيخ؟ أنت بخط الصورة وقلتم أنا هذا بي ما أذكر أكثر أنا أخو صغير، أنت قلتم هذا الخط فيه صغير أعدته إلي، أنت طلعت عليه وأعدته إلي. هذا ما بيه تحديد أبدا، بيه تحديد، لا فيه تحديد منكرات في عامة، هذه عامة، لكن أكو ورقة ثانية هذا اللي اسمه عالم سواها الأهدل، هذه قريبة الآن حق الأهدل أرفقوها إرفاق. طيب هذه أرفقت أعطيت أرفقت ثلاثة بيانات. قرأ عليه بيان علماء الندوة التي عقدت هنا، قرأ عليه كان من 5 صفحات. زين. ثم بعد ذلك هذا أقرأنا عند الخطاب هذا. قال هو ما قال الخطاب المرفق بخطابي. المنكرات والمعاصي الظاهرة في البلاد. البيان ذاك الذي قرأته أنت في البيت. اللي قلت ادري يعني رفقها اقول الرئيس هذا اللي يقول كم صفحه هو تقول هذا الى مجلس الوزراء اي كم هذا الواسع اللي انت اتفقت عليه نعم هذا رفقته اكو بيان مطلع واحد عالم باسم بيان من علماء اليمن هذا التقرير اي تقرير رفق وياه ام لا ناولته ها ناولته الى مجلس الوزراء مع لا لا ما هذا كلام هذا وصل الرئيس ذاك وصل للرئيس نعم وصل لكن قصدي ما أرفقه الرئيس مع خطابه الموجه إلى رئيس الوزراء لا ما بس رفق به اللي اتفقت عليه هنا العلماء يعني صدرته بالبيان شيخنا مو هذا لا لا البيان اللي قبله في رمضان في بيان في رمضان حول في رمضان غير هذا غير هذا بمنكرات محددة نعم نعم شنو هي كانت المنكرات المحددة؟ كانت المنكرات نشاط المنظمات التبشيرية والتنصيرية في اليمن. Yeah. اثنين الدعوة إلى تغيير أحكام الشريعة الإسلامية. شنو الدعوة إلى تغيير الأحكام؟ بحجة موائمة القوانين بحجة موائمة التشريعات اليمنية مع الاتفاقية الدولية. هذا يقتضي أنه تؤلف لجنة شرعية للنظر في القوانين المخالفة. نعم. ما من يثبت كان يقال هكذا. ولتبعيد هذه المادة تعين لجنة من علماء الأزهر أو من العلماء الشرعيين لمعرفة القوانين التي تخالف الشريعة التي نص الدستور على أن الإسلام هو مصدر الآخرية نعم أيضا من ضمن الأشياء التي طولت بها مسألة الاختلاط في الوظائف بين الرجال والنساء والمعسكرات والتجنيد شنو المعسكرات؟ تجنيد المرأة في هذا بالمعسكر نعم ما يجوز إدخال المرأة في الجيش وذكروا بعض هنا ذكرتوا مواصفات لها أتكون غير متزوجة قولها أيوة. هل قال شنو ذكر يا شيخنا للرئيس هذا ايه؟ قال أجاب الرئيس قال أنا أريد أن يفتش ابنتي امرأة لا يفتشها رجل فمرأة تكون موظفة وتعيل أسرة وتكون وزيرة هاي واحد وهاي وسألة أجاب عليه أحد العلماء ايه؟ قال ايش علاقة التفتيش بعدم الزواج وطولها 160 سم تمام احسن تمام قال العالم هذا قال هذه الشروط الموجودة في صحيفة الثورة هي شروط البغايا اي فزعل الرئيس قال لا هذه كبيرة لما تقول هكذا يا قاضي والله ما قصر يعني ولا هو ما يليق انها شروط البغايا تمام ايه كان يقول ما يجوز لان هذا ما يستلزم من يعني كلام لكن أراد أن يقول كل ما في نفسه هو هذا هو وأيضا قال أنا مستعد أن أنفذ ما قاله العلماء وما سيقولونه إيه خلاص جيد هذا هو واليوم تم التنسيق مع رئاسة الوزراء نفس الوقت سيزور رئيس الوزراء إن شاء الله يأخذ منهم هاي صورة الخطاب يأخذون معهم صورة الخطاب الذي يرسل له من قبل الرئيس هو عن طريق أرسله مو أرسله؟ نعم أرسله طيب يا شيخنا هذا مال الجريدة بابا موجود فيه أنه في الدنمارك أحد الأحزاب السياسية اتخذت من الصور المسيئة لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم فشعار لها للدعاية وهنا بعض علماء ذكروا رد الفعل كيف يكون جملة اقتراحات فالمطلوب يعني الشيخ يطلع عليها وما يرى فيها هل يأخذ بحث الاقتراحات هذا الجزء يوسف القرضاوي باعتبار هو رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يعرضها إلى علماء اليمن هو ما يراه هذه الصحيفة هذه الصحيفة هذا وقرأنا احنا ما قالوه وفهمه هوادي هذا كاتب هو عدة اتجاهات إسلامية عند مقال رجع عليها ما دي وينها بأي ورقة بالله ما فهمه هوادي شوف هنا دي الشيطنة اتهام المسلمين بالشيطنة والإرهاب حملة منظمة الشيطنة أي صفحة هذه شيطنة المسلمين صفحة هي مكتوبة في العنوان خمسة رقم خمسة شوف خمسة وينها خمسة هذه هنا قال أسبوع أمريكي للتوعية من الفاشية الإسلامية برعاية المحافظين الجدد. جنرالات السياسة الأمريكية يصدرون الخوف من الإسلام مداراة لفشلهم العسكري. فهمه ذي حملة منظمة لشيطانة المسلمين وإعطاء إسرائيل الفرصة الكاملة لمحاصرة المقاومة التي تصفها أمريكا بالإرهاب. هذا كلام طويل ذكر هنا. تبقى لنا شوية وهذا كاتب هو عنده شعور إسلامي. قال هجمة أمريكية جديدة على الإسلام يقودها الناشط الأمريكي البارز ديفيد هوريوتور الذي يعد من أشد المروجين للحرب ضد الإسلام في الداخل الأمريكي بالتعاون مع مجموعة من المحافظين الجدد والذي قام مؤخرا بتكريس أسبوع كامل للتوعية مما أسماها الفاشية الإسلامية الذي أسماها الفاشية الإسلامية وعقد في نهاية أكتوبر الماضي من خلال المشاركة في محافل رسمية في أكثر من 200 جامعة أمريكية قال لأن التدين الإسلامي على حد زعمه هو أكبر خطر يواجه الأمريكيين على الإطلاق في الوقت الحالي وشمل هذا الأسبوع تقديم حملة شرسة على الإسلام على جميع الأصعدة ما بين الكتاب والفيلم السينمائي ومشاركات الملقبين بألقاب إسلامية وهم بعيدون كل البعد عن الإسلام بل معادين له بشدة وكل ذلك في سبيل إظهار الشريعة الإسلامية كشريعة دموية تحب على الإرهاب والعنف والفاشية والنازية المعاصرة على حد زعمهم وقد اعتبر العلماء والمفكرون أن الشروط المتعلقة بالنكاح. أيه. هل يمكن للمرأة أن تشترط على زوجها أن يتناول دواء لئلا يحصل حمل؟ لا، لأنه ما شرط الحمل هو من حق الرجل أيضا، ولكن إذا أخذنا بالحديث النبوي الشريف العزل الذي قال يا رسول الله نعزل وكذا، وقال يعني تركهم أو أباح لهم ما قالوا ما قدره الله سيكون، حتى أن أحد الرجال الذين قال يا رسول الله أعزل عن جاريتي، قال أعزل وما قدر الله سيكون، ثم جاء قال صدقت يا رسول الله أنا عزلت عن جاريتي وولدت. فإذا يجوز في الحالة إذا قبل الرجل أن بطلب من المرأة أن يتخذ وسيلة للعزل يأخذ، لكن ليس هذا بالشيء المرغوب فيه، لأن الأصل مقاصد النكاح هو التوالد، تناكحوا تناسلوا تكاثروا موشي فأني مكاثر لكم الأمم يوم القيامة، لكن لحاجة كثرة المسر كثرة الأولاد ضعف الناحية المالية فيجوز يعني هم يتراضوا فيما بينهم ويتخذون من الوسائل ما يمنع الحمل وما يشاء الله يكون. نعم. في الآن يا شيخ إبرة يضربها الرجل. ها؟ إبرة يضربها الرجل. إبرة يضربها الرجل الآن لنفسه. إيه؟ لا يحصل حمل لمدة عام كامل. يعني ما أدري هذه الوسائل كلها تقاس على العزل. العزل هو امتناع، يعني يتخذ الرجل وسيلة من الوسائل التي تمنع وصول ماءه إلى رحم المرأة، هذا العزل. فكل وسيلة تؤدي لها المعنى إذا لا يوجد فيها ضرر ولا يؤدي فيها للعقم الأبدي الدائم يمكن أن يأخذ به الزوجان بتراضيهما، لأنه هذا الحمل في الحقيقة هو حق الاثنين فللتراضي يعني بينهما. أما الحديث فقال جاريتي، والجارية ليس لها مثل حق الحرائر يعني يجوز أن، لكن يا شيخ يسأل يقول هل لها حق أن تشترط هذا على زوجها قبل النكاح؟ مطلقا لا يجوز، مطلقا لا يجوز، بس اشترط عليك أن لا تطأني، أو يشترط هو عليها يقول لها تزوجتك على أن لا أطأك. لا لا يجوز هذا. الوضع يحصل بس تشترط العلاج. في أجل رجعنا للعزل هذا لازم يوافق هو عليه. يوافق عليه تشترط للحاجة لوقت معين محدد. إذا شرطت شرطا دائما شرط باطل والعقل صحيح. يا شيخ فرقتم ما بين شرط الطلاق لنفسها وما بين أن يشترط يعني لنفسه أن تنفق عليه وهي راضية كان تكون هو فقير وهي يعني ما يلزم هذا الشرط هذا مقتضى ليس من مقتضى العقد. بعد ما يتم هي ما تطالب حقها تقدر تصرف بدون شرط. الشرط هذا لا إلزام فيه. ما تشترط عليها أنه هي تنفق على زوجها. يعني هو يريد أن يسأل بما أن النفقة حق لها والطلاق حق لها حق ولها أن تشترط أن تأخذ حقه ولا ليس له أن يشترط. ما يخالف النفقة من مقتضيات هذا العقد. فإذا اشترطت اشترط هذا اشترط الزوج عليها بأن يكون مالك نفقة هذا مخالف لمقتضى العقد. أما هي بعد أن يتم العقد ما تنفق ما تطالب بالنفقة لا تطالب بالنفقة. أقرأ قبل أن نكمل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى المادة 60 و600 600 لو قال المكفول له أبرأت الكثيل أو ليس لي عند الكثيل شيء يبرأ الكثيل. قال وليس للمكفول له بعد ذلك مطالبته وندامة المكفول له بعد إذن لا تجديه نفعا. ليش؟ لأنه هو ينبك المطالبة. المطالبة من الأشياء من الحقوق التي تسقط بالإسقاط. تسقط بالإسقاط مثل الدين يسقط بالإبراء. إذا أبرأتك من هذا الدين الذي لك لي عليك سقط. فإذا قلت لا والله أنا توهمت أبقى ما يعود. لأن هو الدين وصف في الذمة وصف في الذمة والأوصاف يعني هذه قابلة للإسقاط كما يقول الفقهاء. كذلك في هالحالة إذا قال للكفيل أبرأتك خلص لأنه ما كان يملكه على الكفيل مطالبة له أن يطالبه ويقيم عليه دعوة يجر المحكمة مطالبة فقط. فإذا قال له أبرأتك الإبراء وين يتوجه؟ يتوجه ما كان له من حق للمكفول له على الكفيل إلى حق المطالبة صحة المطالبة. نعم. قال وسواء كانت الكفالة نفسية أو مالية أو تسليمية والإبراء المراد هنا هو إبراء الإسقاط وليس إبراء الاستيفاء. ما هو استيفاء هنا صح فقط أسقط حق المطالبة مو استوفى حقه. نعم. كأنه يفرق بين الإبراءين إبراء إسقاط وإبراء استيفاء كأن هذا الحكم هذا يترتب عليه حكم الإسقاط إبراء الإسقاط هو بعد ما يعود هذا ماكو مقابل شيء مال المطالبة يعني إسقاط الدائن المفقود له عن ما له على الكفيل ومطالبة. فإذا أبرأه من هذا الحق وهو المطالبة سقط. فإذا سقط المطالبة خلاص ما بقى عليه شيء. نعم. قال والإبراء المراد هنا هو إبراء الإسقاط وليس إبراء الاستيفاء لأن إبراء الاستيفاء عبارة عن بيان استيفاء المكفول له من الكفيل يعني إذا أدى الكفيل المكفول به إلى الدائن برئ الكفيل براءة استيفاء وعلى ذلك فيقسم الإبراء إلى قسمين كما هو مذكور. يعني لما أعطى أبرأ أو أعطى الكفيل الدين إلى المكفول له هذا الإبراء من الدين الذي كان عليه يمتد وينسحب على المدين الأصلي ويسقط الدين أيضا. نعم. ولا يرد الإبراء وإن رده الكفيل إيه؟ لأن الإبراء في حق الكفيل إسقاط محض لا تملك إيه؟ لأن ما يثبت في ذمة الكفيل إنما هي المطالبة إيه؟ ولا يمكن رد الإسقاط المحض على هذا الوجه إيه؟ وينقسم الإبراء إلى ثلاثة أقسام. ما بلا يكون يا شيخ إبراء الإسقاط يعني عندما يقول الكفيل أنا يعني أنت بريء من المطالبة يبقى الدين في ذمة المدين لكن إبراء الاستيفاء يبرأ الدين من ذمة المدين. الأصيل الفرق بين الإبراءين. لا الإبراء مال الاستيفاء إذا أعطاه الدين الكفيل أو إذا الأصيل أعطى الدين المكفول له خلص هذا إبراء استيفاء استوفى الدين يسقط هذا عن الكفيل. وإبراء الإسقاط عن الكفيل ما يسقط الدين ولا يسقط المطالبة عن المدين الأصلي المكفول عنه. نعم. قال وليس للمكفول له بعد ذلك قال القسم الأول لا يتوقف على القبول كما لا يرد بالرد والإبراء في هذه المادة من هذا القبيل. القسم الثاني لا يتوقف على القبول ولكنه يرد بالرد كالإبراء من الدين، لأن الدين ليس بمال بالنظر إليه في الزمن الحالي وإنما هو وصف شرعي، ويتم إبراؤه بهذا الاعتبار بإبراء المبرئ أي بإبراء المبرئ أي المسقط، ولا حاجة فيه إلى القبول، وذلك هو السبب في عدم توقف الإبراء على القبول. والدين باعتبار عاقبة القبض مال، وهو يتضمن بهذا الاعتبار تمليكه للمدين، وكما ترد عقود التمليك كالبيع والهبة برد الإيجاب فيها فيرد الإبراء بالرد أيضا، وقد نشأ عن هذا الترداد الإبراء برده. شيخ هناك من يرى أن الإبراء لا يحتاج إلى قبول. إيه ما يحتاج إلى قبول، ده يغلبون على جانب أنه وصف، وفي الحقيقة الدين كما يعرفوه الدين وصف حكمي يثبت في الذمة، لكن لكونه مآل إلى المال الحقيقي جعل دين وجعل مال، هو مال بالمآل، وإلا هو في حقيقة الدين وصف، هو مال حكمي لأن يؤول إلى المال بعدما يؤدي المدين ما ثبت في ذمته من دين، فعلى أساس اعتبرناه وصف يأخذ حكم الإسقاطات الحقوق التي تسقط بالإبراء، وإذا جعلناه لا الغالب عليه مال حكمي فيرتد بالرد كما في الإقالة كما في العقود المعاوضات. وإذا الشيخ لو أن شخصا أوقف دارا أو أوقف بيتا للمديونين أن يسكنوا فيه ويأكلوا فيه، يعني الذين لا يجدوا شيئا عليهم ديون على الناس، فجاء شخص أسقط دينه عن أحد المدينين هؤلاء، فإذا أسقط دينه سيخرج من هذه الدار لأنه يصبح غير مدين. لا واحد هذا سيتضرر. لا مو لا لا أي واحد مسألة هاي خاصة، أما إذا هو وقف هذه الدار ووقف على هذه الدار ما يمونها كما يجعلها مأوى للساكنين يطعمهم ويسقيهم صار حكمها حكم الوقف على جهة خير، جهة بر لا تنقطع للفقراء أو للمدينين. فإذا كان أحد المدينين الذي آوته هذه الدار يعني صار غني، افرض صار غني واحد أعطاه هذا كذا، خلص لم يتحقق به وصف الذي ينتفع من هذا الوقف. مثل الفقراء، جارك عندك جار فقراء فأنت تعطيهم زكاة مالك في كل سنة، فهم يستحقون هذا المال ودفعك لهم صحيح باعتبارهم فقراء، فإذا اقتنوا لسبب من الأسباب ما يصح بعد تعطيهم أنت زكاة على أساس أنها زكاة، لأن الوصف الذي كانوا يستحقون به الزكاة وهو وصف الفقر تغير وزال. هاي المسألة، وهذا هو المعنى. الشيعة يعني يشوشون ويشاغبون أن سيدنا عمر أسقط حق الزكاة للمؤلف قلوبهم مع أن نصهم في القرآن الكريم، فهذا هو مو أسقطه، يعني ما وجد شروط تطبيق النص، كما أن النص قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره، هؤلاء الذين يستحقون الزكاة ذكروا بأوصافهم ولم يذكروا في أسمائهم، فإذا زال الوصف الذي من أجله أنت استحقيت الزكاة باعتبارك صرت أحد الأصناف، إذا زال هذا الوصف لم تعد تستحق الزكاة، كما ذكرت لك فقير كنت تعطيه كل سنة يأتيك وتعطيه سنة من السنين صار غني، عرفت أنت صار غني، فهل يجب عليك أن تعطيه؟ وإذا جاء وطلب منك تعطيه؟ لا. فسيدنا عمر رأى أن الوصف الذي من أجله سموا مؤلف قلوبهم وبالتالي استحقوا الزكاة زال عنهم، لأن من هم المؤلف قلوبهم؟ المؤلف قلوبهم أصناف ثلاثة أبن كما يعددون، صنف كفار يعني لهم شوكة يخشى ضررهم كرساء عشائر فيعطون من الزكاة لكف شرهم، صنف الثاني أناس لهم مكانة لأي سبب كان يرتجى إيمانهم فإذا أسلموا أسلم غيرهم، الصنف الثالث أناس حديثوا عهد بالإسلام فيعطون من الزكاة تقوية لإيمانهم حتى يعرفوا أن الإسلام الذي يدخل فيه هو يستفيد فائدة دنيوية إضافة إلى الفائدة الأخروية، سيدنا عمر في زمانه حصل أن الدولة الإسلامية ظهرت والمسلمون كسروا وغلبوا فارس والروم وما إلى ذلك، وصار للمسلمين قوة واضحة غير منكورة، وقوة الدولة تنعكس على الأفراد كلهم يشعرون بالقوة. فهؤلاء الأصناف الثلاث كلهم الذي كان يخشى منهم ويعطون زكاة لم يعد منهم خشية، لأن صار للمسلمين جيش قوي غلب الروم، والروم شنو قيمة بعد رئيس عشيرة كافر؟ سقط هذا. الثاني يرتجى إسلامه وفي إسلامه يسلم أتباعه وغير ذلك، هذا الأمل رجاء إذا كان صادقا فيجب أن يسلموا عندما يرون قوة الإسلام والمسلمين، وإن كان الرجاء في غير محله لم يعودوا ممن يرجى إسلامهم. لا أي شيء ينتظرون حتى يدخلوا الإسلام، قوة المسلمين وعدد المسلمين وآيات الإسلام لا تحتاج إلى هذا. فهذه إذن الوصف الذي من أجل كانت هو الأمل في طلع عمل ما الأساس. الفرد الثالث ضعاف الإيمان. الآن ضعاف الإيمان ما حصل عليه الإسلام من قوة في زمن سيدنا عمر يقوي الإيمان الضعيف. هاي المسألة. فكان انذبوا سيدنا عمر قال كلمتي أنا تكفل كل هالمعاني، قال اذهبوا قد عز الله الإسلام خلاص. فليس في فعله ما يدعيه الروافض من أنه أهدر أو خالف أو أسقط أو أبطل كما يقول بعض أيضا الكتاب، ما يكون دقيق في العبارة، لم يفعل ذلك. عامر رماد أيضا يقولون أسقط حد السرقة، مو أسقط حق السرقة، عن الرمادة. لماذا سمي عن الرمادة؟ حدث المطر، صارت الصحاري لما تهب ريح تسف كل التراب، لأن ما عدها عشب حتى ما الريح ما يصير التراب فيها، فسمي عن الرمادة. فسيدنا عمر في تلك السنة صارت مجاعة في أكثر بلاد الجزيرة العربية وغير وكذا، فكتب سيدنا عمر إلى كل الأقطار مصر إلى العراق، كل ما عندكم من زيادة طعام جزول المدينة، ونصب فد موائد شعبية حتى شاركهم في، وظهرت المشاركة على وجهه الشريف، يعني خطوط من السود من قبة الأكل كان يشاركهم في هذا المسألة. في هذه الفترة هذه حدثت سرقات، فكتب من يهمهم الأمر أو لسيدنا عمر أو هو ابتداء لما عرف هذا قال أوقفوا حد السرقة. لماذا؟ لأنه للضرورة بقرينة هذه المجاعة والقرائن يؤخذ بها قرينة، هذا اللي يسبق في الوقت هو جائع، والضرورات تبيح المحظورات، ويدرأوا الحدود بالشبهات. فهذا قال لهم توقفوا الآن، هذا كل ما فعله، لكن هؤلاء مغرضين كلاب يعني، ويتبعهم الجهال يتخذوها فد وسيلة يعني فد سابقة، جواز تعطيل الحدود ومدري ايش وكذا. شيخ ما رأيك فيما يستدل لمسألة أن الإبراء لا يرد بالرد بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، وهو لا يحب أن يتحمل منة أحد من أصحابه، ويعلم أن الصحابة ربما يبرئوه، والإبراء لا يحتاج إلى إيجاب وقبول، هل هذا لا ما هذا، وإنما مبني على مسألة الوصف بالذمة والساقط لا يعود وانتهى الأمر. إذا كان فيها منها الهبة مثلا الآن ما تم إلى القبض، هل هي عقد أو تحتاج إلى قبول أو لا ترتد بالرد؟ يعني هنا الجمهور حتى الحنفية أنه الهبة المقبوضة أو الهبة التم دون حاجة للقبض وما ترد بالرد. فسيد زفر هو ده يقول الهبة يعني ما تحتاج إلى قبول ولا كذا، أو هو يقول ما ضابط هذا، يعني كريب الحنفية أنه هذه ما ترتد بالرد، فيرد عليهم الزفر أظن هو الرأي له أن لابد من قبول، وقول قوي. لماذا؟ لأنه قد واحد يهب إليك فرس مريضة، فد عبد مريض يعني رقيق مريض يحتاج أنت تنفق عليه هذا، فإذا تقول الهبة تلزم بدون حاجة للقبول ولا ترتد بالرد، هي صارت لكن الهبة بصورة عامة بكون هي تمليك بلا عوض فغلبوا عليها هذا الحكم وهو أنه ما ترتد بالرد لكن تتم لا تتم إلا بالقبض حتى تتم. يا شيخ لو أن متخاصمين ذهب إلى قاضي فأبرأ أحد المتخاصمين القاضي من دين عليه فهل للقاضي أن يرد هذا الإبراء؟ شنو من اللي يعني القاضي مدين لأحد منهما المتخاصمين عندنا يعني القاضي هو مدين هو قاضي مدين أصلا العاقل ما يحكم في قضية هو طرف فيها ليس طرف فيها لا قضية أخرى ولكن يريد أن يتقرب هذا أحد الخصمين إلى القاضي بأن أبرأه من الدين الذي عليه من المبرئ ومن المبرئ يعني هناك متخاصمان فذهب إلى قاضي وافق أن القاضي مدين لأحد المتخاصمين يعني قضيتهم ذهبنا إلى قاضي. إيه صار مدين دخل دي يعني أحد الخصمين أبرأ القاضي. أبرأ القاضي. ما يصير هذا ما يدخل بالقضية. من شروط القاضي ألا يكون هو ينتفع من أحد الخصمين ولذلك ما يهدى إلى ما كذا ما كذا ما يحكم لأبيه ما يحكم لأبنه كذا لا واحد من عشيرته بيهم يتوسعون وهكذا. إسقاط هذا غير صحيح. يا شيخ إسقاط الدين. ما يقبل هنا للشبهة والتهمة. يا شيخنا نعم يعني في مسألة الهبة وغيرها يعني بعض الفقهاء يروا أن مسألة المنة موجودة فيها وبالتالي اشترطوا مسألة نعم يجوز هذا لكن أكو مسألة أخرى من ناحية هي هل كعقد كباقي العقود يشترط إلى أبو قبول فالذين قالوا لا هذا فالشيء خاص لأنه ما دي ضرر فيه مصلحة إلى كذا ولذلك قالوا حتى اللي اشترطوا القبول قالوا إذا مات إذا المشترط القبول قالوا تقبل الرد لكن لو مات خلص بعد ما كرد تصبح من جملة موروثاته من الناحية المالية في حياته نعم تقبل الرد لأن لا يدخل هذا القول اللي يقول أنه الهبة تقبل الرد لكن ما تشترط القبول هذا صحيح لأن لا يدخل في ملك الإنسان غصبا عليه شيء إلا الميراث بس يعني ما أقدر أجبرك أنت أن تتملك شيء بأن أهب لك إلا الميراث إذا قلت واحد يكتب بالجريدة مثلا يقول أنا ابن فلان إذا مات أبي فأنا لا أرثه كلام له إذا مات يرث أبو جبرا على وإذا كان أحد الورثة خارج البلد ما يعرف بوفاة مورثه سواء كان الأب أو غيره فهو دخل في ملكه ما كان يملكه بقدر الحصة اللي يملكها جبرا عليه بعد ما يتملك يقدر بعد ذلك أن يتصرف فيه ما يشاء إلا الميراث هذا جبر أما غير ذا شيء لا يدخل في ملك إنسان جبرا عليه نعم قال القسم الثالث يتوقف على القبول أيه. وهذا القسم إبراء يوجب انفساخ العقد أيضا كالإبراء من البدل الصرف ورأس مال السلم والعقد حق للطرفين وعليه لا ينفسخ العقد بفسخ أحد الطرفين إياه أي بالإبراء منهم ولذلك يتوقف هذا القسم من الإبراء على القبول ومن ثم كان يعني كأنه إقالة للعقد هنا وليس إبراء بالمعنى اللي بينا لأن السلم عقد السلم أن تدفع الثمن مقدما والمبيع تسلمه فيما بعد على استثناء من القاعدة أنه لابد أن يكون يعني المبيع حاضرا مو غائبا هذا من استثناء فإذا أنت ما سلمت الثمن هذا مو سلم لازم تسلم الثمن قل له مثلا الواحد أنا اشتريت من أرضك هذه 100 طن حنطة السعر بكذا خذ هذا الثمن خلص هذا سلم فالمبيع وينه ما موجود سيوجد استثناء هذا للمسامحة ولأجل مساعدة المحتاجين الذي يملك الأرض لكن ما يملك متطلبات الزرع من سماد والسقي وما إلى ذلك فهذا إقالة مو مسألة إبراء نعم الفرق بين الاستصناع وبيع المعدوم لا البيع المعدوم شيء موجود موجود هذا لكن ما الآن هذا الاستصناع سيوجد يعني أنت تطلب منه أن يسوي لك في الشيء بمواصفات معينة يعني فيه معنى الاستئجار مأجور أن تستأجر بأن يعمل لك في هالمادة هذه حذاء معين استصناع هذا أو صندوق معين فهذا جاز للحاجة كما يقولون وانعقد عليه الإجماع لوجود الحاجة فهو بيع معدوم لكن يختلف عن البيع المعدوم المعروف وهو مثلا الحنطة موجودة لكن هي ما موجودة الآن عندي أو في الطريق أو في الباخرة أو ما إلى ذلك، يعني أسبابه. أو إذا تريد تقول هي أيضا بيع، هاي استثناء من البيع، يمكن هذا لأنه ليست هي بيع بكل أركانه، وإنما فيه معنى البيع وفيه معنى الإجارة لأنك تستأجر لهذا بأن يصنع لك هذا الشيء. شيخ مثلا يقولون لصاحب الشركة نريد كمبيوتر بمواصفات كذا وكذا وكذا، استثناء هذا، ويسلمون رأس المال وهو موجود عند الشركة التي خلاص يعني خلاص تروح أنت تقول له سوي لي حذاء طوله هالقد عرضه هالقد من فلان جلس، هو موجود فتريد أن يوجد، مو تريد أن تمتحنه، تريد منه فد مصنوع بهالمواصفات، يعني هذا استثناء. استثناء نعم. طيب الآن لأن الأساس أنه لما تطلب منا مواصفات خاصة الأساس ما موجود راح يقوم بعمله، فإذا قدمت في الشروط وهذه الصفة موجودة عنده خلص استثناء. ليست موجودة عنده، موجودة عند شركة أخرى، ما لازم، هو المطلوب أنه يأتي به ما اشترطه عليه فهو استثناء لأنه مو بيع عن سلعة موجودة. طيب الآن شيخنا التجار الآن يبيعون ما لا يملكون، هذا بيع معدوم. لا مو استثناء، بيع معدوم، هذا بيع معدوم مو استثناء أخي. استثناء عن أنه تطلب شيئا يصنعه لك وفق مواصفاتك، سواء كان عنده موجود أو هو يسوي أو يكلف غيره أنت تريد منه، هذا الشيء هذا استثناء. أما شيء موجود، هو موجود لكن ما موجود لا عند المشتري ولا موجود في السوق، شلون بيوع البورصات؟ هذا كله بيع معدوم. يعني الفرق بين الاستصناع والمعدوم ان الاستصناع عمل شيء تستعمله جديد وفق ما انت تريده، مواده الاصليه موجوده، اي مواده وكذا موجوده. البيع المعدوم مو ما له شروط ولا شرطه، هو موجود كحنطه مثلا كشعير كذا الى اخره. قال ولذلك يتوقف هذا القسم من الإبراء على القبول، ومن ثم كان الإبراء لا يتم بالإيجاب وحده بل يظل موقوفا. إيه صح، يعني مثل اللي قاله ما. يظل موقوفا على اقتران الإيجاب بالقبول، وإذا رد الإيجاب من الطرف الثاني ارتد. إيه. وإذا أبرئ الكثير أبرئ على هذا الوجه، أي إبراء إسقاط، وكان المكفول به دينا فليس له الرجوع على الأصيل. إيه. ولو كانت الكفالة بالأمر، لأن الأصيل لا يستفيد شيئا بهذا الإبراء ولا يبرأ من الدين كما سيأتي بيانه. أما إذا أبرئ إبراء استيفاء وكانت الكفالة بالأمر فللكفيل الرجوع على الأصيل، لكن إذا وهب المكفول له الدين المكفول به أو تصدق عليه به توقف ذلك على قبول الكفيل، وإذا قبل الكفيل برئ من الكفالة أيضا. فإذا كانت الكفالة بالأمر رجع على الأصيل وإلا فلا. وقد تبين هنا اختلاف حكم الهبة والصدقة للكفيل، أما حكم الهبة والصدقة للأصيل لا يختلف بالإبراء، يعني ينجي الكفيل. نعم. وتستثنى من حكم هذه المادة مسألتان. الأولى لو كفل أحد نفس آخر وبعد ذلك قال المكفول له ليس لي حق على المكفول به أستحقه، فلا يبرأ الكفيل بذلك من الكفالة النفسية ما لم يقل المكفول له ليس لي حق أستحقه على المكفول به مباشرة أو ولاية أو وكالة أو وصاية مطلقة، فيبرأ الكفيل حينئذ من الكفالة. المسألة الثانية لو كفل أحد نقودا موقوفة. لا مو هذا ابني. في الحالة الأولى لما يبري الكفيل هو ما يستفيد، يبقى هو معلق إلا إذا ذكر هذه الشروط اللي عددها، فيشمل الإبراء مال اللي صدر منه مباشرة وكالة ولا من هالمعاني. بس يا شيخ يقول الكلام الأول يعني ليس لي حق على المكفول به أستحقه، يعني هو ينفي مطلقا، فكيف بعد ذلك لا يبرأ المكفول؟ لا ما كويس. يعني هو يقول قال لو كفل أحد نفس آخر وبعد ذلك قال المكفول له ليس لي حق على المكفول به أستحقه، فلا يبرأ الكفيل بذلك من الكفالة النفسية. نفسية هو هذا الكفيل، هو تعلق به بأن يأتي به، فإذا هو المكفول له أسقط ما له من حق وهو أنه يطالبه ويحضره للجهة التي يريد إحضاره. نعم. الكفيل يبقى معلق مطلوب منه هذا. نعم. المسألة الثانية لو كفل أحد نقودا موقوفة. كيف النقود الموقوفة يا شيخ؟ النقود الموقوفة حقيقة هذا نوع من الاستحسان عند الحنفية، وهو أنه شخص يقول أنا أوقفت 1000 ريال مثلا، هو يخلي لها متولي، كيف الانتفاع بها هذه؟ بأن يقرضها للمحتاجين بكفالة أو برهن ثم يردها إلى الكيس. هذه كانت يعني أذكر ذكر هالمسألة، كان درسنا أصول فقه واحد عالم اسمه الحاج نعمان الأعظم التوفي، قال وجدت هذا في الشمال في الأكراد مثل هذا الوقف، أنهم واحد يخلي النقود مثلا 100,000 هذا ويخلي المتولي ويقول هذا تستعمل تقرضها إلى المحتاجين بعد ما يأخذ طبعا في الضمانة لورها الوكفيل، وهذا منفعة. والوقف شنو الوقف؟ بقاء الأصل والتصدق بالمنفعة، منفعة النقود هنا مو بس استهلاكها لكن مع الرد، لما تقرضها للمحتاج انت نفعته، نفعته لكن بشرط ان يردها، ولو راح يردها مو هو مو صدقة هو قرض، بل بعض الفقهاء تابعين يقولون القرض اكثر نفعا واجرا من الصدقة. ليش؟ لان الصدقة لواحد وتروح تستهلك، القرض المال يتداول تظل انت تاخذ تقرض وترجعه وتقرض الاخرين وهكذا. فهاي النقود الموقوفه وهي والاصل هو في الوقف ان يكون في الاشياء الثابته، المنقول ما يجوز الا ما جرى به العرف، مثلا وقف الكتب والقرائن التوابيت ما ادري شنو، هذه جرى العرف بها. لكن مساله النقود في الحقيقه ما جرى العرف كثير، لكن اذكر قول رحمه الله عليه هكذا يعني يحتمل إذا صار عادي عند الناس أو تعارفوا عليه أنه نقود معينة مقدارها معين وجعلوا واحد متولي أمين يقوم بتأجيرها، ما يضارب بها مو تجارة، قرض، لأن يعني قرض حسن هذا، ويأخذ كفيل من المدين أو رهن، فهذا حقق مقصود الوقف وهو تقديم منفعة إلى من يستحقونها. يستدلون شيخنا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء رأى على باب الجنة مكتوبا الصدقة 10 والقرض 18. ما والله ما شاهد، بس شايف أن الفقهاء يقولون أو أحدهم يقول في باب لما يتكلم عن القرض وأجر القرض، يمكن أبو المغني أو غيره ما أذكره، أنه أكثر نفعا أجرا من الصدقة. نعم. صدقة تملكها للفقير يأكلها وتروح، لكن القرض يتداور وتنفع به المحتاج الأول والثاني والثالث وكذا، فهذه أكثر نفعا، وهذه نظرة سديدة صحيحة. القرض لا يكون إلا لمحتاج والصدقة تكون للمحتاج، هاي أيضا من التعليل مثلا، هذا صحيح. يا شيخ لو أن الكفيل كان امرأة التي كفلت هي امرأة والمكفول له طلب منها أن يتزوجها وأن يكون صداقها ما كفت ما كفلته، فهل تصح هنا الصدق؟ والله مال الصداق هو لازم أن يكون مال، وأن تبتغوا بأموالكم وأن محصرين غير مسافحين. فعلى هالمسألة استدل الجمهور على أن المنفعة مال، لأنه قال تزوج امرأة ومهرها أن يحرف أو يزرع أرضها أو يبني بيتها يجوز، قالوا مع أنه المهر هنا منفعة، أو يعلمها كذا منفعة يجوز المهر. شنو المثال قبل؟ يسقط كفالتها مقابل النكاح. يسقط كفالتها مقابل نكاحها. هي كفيل ولا أصيل؟ هي كفيل، المرأة كفيل. فالمكفول له يريد أن يتزوجها مقابل إسقاط الدين أو إسقاط الكفالة عليها. يعني سقط الكفالة؟ أي نعم. يكون إسقاط الكفالة مهر لها. يعني بحيث أنها ما عاد تطالب، لا تطالب بالدين. هي كفلت. هي كفلت مدينة آخر. لا هي ما استفادت أخي. هي إذا تدفع شيء. هو استفاد يعني اسقط الكفاله فقط، عليها دين فاسقط هذا الدين مقابل، كانه عليها دين فاسقط هذا الدين. لا المكفول له شو استفاد من هذا؟ يقول حصلت حاجه هي الان تطالب، يعني امراه مطالبه، امراه كفلت شخصا المدين يقول لها انا مو المدين، الدائن يتزوجها ويكون مهرها بإسقاط ما له من حق من مطالبة. ما حصلت شيء. ما لا لا من الدين الذي عليها مو بس المطالبة. بس الدين على الأصل. ويسقط إذا سقط هل يسقط الدين الأصلي على الأصيل؟ إيه نعم إذا استيفاء صار. طيب يا شيخ إذا خالعت إذا إلا إذا قيل المطالبة هي مو منفعة يعني باعتبار يمكن أن يكون هذا لأن الدين بقى ورعف لكن الضمان اللي كان له صار سقط بهذا الجعل يمكن. يا شيخ إذا خالعت الأول قبل ما تكون مثني على إماشي أول الآن يا شيخ هي ليست أصيلا هي مجرد كبير لا لا لا لم تستفيد شيئا أصلا لا لا إني مو هو لا هو حق يطالبها بالقضاء ويحجز على أمواله وعلى على الكفيل ما يخالف ما يخالف كأنها مطالبة هي مطالبة لا هي مطالبة وتيجي أنت تتخلص لأن الكفالة إذا ما تقدر هي تخرج منها لأن إذا تعلق بها حق الغير المكفول له قد يكون قد أخذ بالكفالة لأنه باع للمدين سلعة ولم يبعها إلا بوجود الكفيل فما تقدر هي تخرج من الكفالة في الحالة هذه فإذا جعل مهرها هو اللي هو المكفول له جعل المهر هذا على أن ما يطالبها بالكفالة وهو مآلها الدين يمكن يصبح هذا باعتبارها منفعة ترجع بالدين إذا كانت آمر مأمورة إذا كانت مأمورة من قبل المكفول عنه المدين الأصلي يسقط في هذه الحالة يسقط الدين عن المدين الأصلي إيه نعم طيب يا شيخ إذا خالعت فيما بعد وطلب منها المهر إعادة المهر فهل المدين الأصلي يرجع الدين عليه لا لا لا خلص راحت لها المسألة الخلع لازم هي تقدم مالا أو عوض الخلع العوض مال الخلع عن المهر تردين عليه حديقة مو إلا المهر ابني الخلع أن يكون مال يعني سواء كان المهر أو غير المهر سواء كان بقدر المهر أو أكثر أو أقل على الرأي الراجح وإن كان بعضهم يقول لازم ما يزيد عن المهر يجوز أنقص لكن ما يصير أزيد لكن الظاهر أنه يجوز بكل مبلغ لأن نبني على الرضا والتوافق يعني ما افتدت به يستدل الجمهور بالعموم فلا جناح عليه ما في ما افتدت به إيه نعم هذا يدل على العموم إيه هذا نعم فيه دلالة على العموم صح طيب قال المسألة الثانية لو كفل أحد نقودا موقوفة وبعد أن أخرج المتولي الكفيل من الكفالة ينظر فإذا كان المتولي هو الذي أخذ الكفيل لنفسه فإبراؤه الكفيل أو إخراجه إياه صحيح في حق الطرفين ويكون المتولي ضامنا مال الوقف أما إذا كان الذي أخذ الكفيل متوليا غيره بعد أن خرج الأول من التولية أو توفي ونصب هذا بعده ونصب هذا بعده مؤخرا فإخراجه الكفيل من الكفالة ليس بصحيح أضعف لأنه صار الدين عاريا من الكفيل شيخ ماما بعد أن خرج لاحقة في تعليق البراءة من الكفالة بشرط اختلف العلماء في تعليق البراءة من الكفالة بالمال بشرط هل هو صحيح أم لا فقال بعض الفقهاء بصحته على الإطلاق وقال شنو والله العنوان كان لاحقة في تعليق البراءة من الكفالة بشرط اختلف العلماء في تعليق البراءة من الكفالة بالمال بشرط هل هو صحيح أم لا فقال بعض الفقهاء بصحته على الإطلاق وقال آخرون بعدم صحته مطلقا وقال فريق بصحته إذا كان الشرط ملائما وعدم صحته إذا كان غير ملائم فإن قيل إذا جاء الغد اسمع بالله قال يكمل نعم فإذا قيل إذا جاء الغد أو إذا دخل فلان داره فالتعليق باطل على القول الثالث أما إذا قيل هذا مو فشرط ملائم بذلك مثل ما يقول يحل الدين إذا مطرت الجزية هذا مو شرط ملائم لكن إذا تقول إذا تسلمت رواتبي أو إذا تسلمت مالي عند فلان أعطيك المبلغ يصح الأجر نعم أما إذا قيل إذا أعطيتني 800 قرش سلفا من الألف قرش إذا أعطيتني 800 قرش سلفا من الألف قرش التي عليك دينا أو إذا أعطيتني من الألف قرش المكفول بها مؤجلة 800 سلفا أبرئك بالباقي صح هذا التعليق كيف صحنا صحنا صحنا صحنا عوض هذا صارت. شلون يصح هذا؟ قرأ الله مرة ثانية. قال فإذا قال أما إذا قيل إذا أعطيتني 800 قرش. من اللي قال؟ الكفيل. نعم. المكفول له. سلفا. أو الكفيل إذا أعطيتني. نعم. إذا أعطيتني 800 قرش سلفا من 1000 قرش. من الدين. عليك دينا. أو إذا أعطيتني من 1000 قرش المكفول بها مؤجلة 800 سلفا أبرئك بالباقي. صح هذا التعليق. لأنه ملائم. إيه ملائم لأنه الكفالة ألف وقال له أعطيني 800 من هذا الدين أبرأك من المسوح. نعم. أما تعليق البراءة من الكفالة بالنفس على وجوه ففي وجه تصح البراءة ويبطل الشرط. كما إذا أبرأ الطالب الكفيل على أن يعطيه الكفيل 10 دراهم وفي وجه يصحان. كما إذا كان كفيلا بالمال أيضا وشرط الطالب عليه أن يدفع المال ويبرئه من الكفالة بالنفس وفي وجه يبطلان. كما إذا شرط الطالب على الكفيل بالنفس أن يدفع إليه المال ويرجع على المطلوب. المادة 61 و600 لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل. هاي قاعدة ما أعرف عليكم. براءة الأصيل إيش؟ لا تلزم براءة الأصيل إيه؟ ببراءة الكفيل إيه؟ يعني الكفيل إذا أبرأه الدائن من الكفالة لا تنسحب على الأصيل لأن الكفيل الذي كان عليه هو المطالبة فأبرأه من المطالبة. فإذا أبرأه من المطالبة خلص بعد ما لحق عليه يطالبه بالدين فيبقى الدين على الأصيل على المدين الأصلي عاريا ليس مضمونا أو معه كفيل. واضح تمام. قال إذا أبرأ المكفول له الكفيل من الكفالة إيه؟ أو من الحق الذي في ذمته إيه؟ إبراء إسقاط فلا يبرأ الأصيل بذلك إيه؟ سواء كان أصيلا من كل وجه أو من وجه إيه؟ وإنما يبرأ الكفيل فقط إيه؟ ويطالب الأصيل ويطالب الأصيل بدينه. يطالب يطالب ويطالب الأصيل بدينه يطالب ويطالب الأصيل بدينه إيه؟ لأن الأصل لا يسقط بسقوط الفرع إذ الأصل لا يتبع الفرع إيه؟ وتتفرع على الفقرة الثانية من المادة 668 عن هذه المادة. مثال للأصيل من كل وجه. لو كفل شخص لآخر الدين الذي له على أحد الناس وبعد إذن أبرأ المكفول له الكفيل من المبلغ المكفول به برئ الكفيل فقط واستوفى المكفول له المبلغ من المكفول عنه إلى الأصيل. مستثنى بما أن الكفيل يبرأ من الكفالة بتأدية الدين المكفول به إلى المكفول له أو بإحالة المكفول له آخر على الكفيل بالدين المذكور وتلزم هنا براءة الأصيل ببراءته كما هو مبين في المادتين كذا وكذا وشرحهما ومادة كذا. فبراءة الكفيل على هذين الوجهين مستثنات من هذه المادة. وبعبارة أخرى إنه تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل بهذين الطريقين. يعني إذا لأنه الكفيل حول المكفول له بالدين الذي هو كفله على آخر فكأنه استوفاه فيتخلص ما كان براءة استيفاء أو طريقة إيه من الباب هذا من هالطريق أداء الكفيل عن طريق التحويل الدين الذي على الأصيل يبرئ بهذا الطريق المدين الأصلي أي المكفول عنه. نعم. براءة الأصيل توجب براءة الكفيل. نعم. أي أنه إذا برئ الأصيل من المكفول به إيه؟ مثال للأصيل من وجه. لو كفل عدة أشخاص كل على حدة دينا وبعد أن كفل بعضهم كفل بعضهم بما في ذمة البعض الآخر أبرأ الطالب واحدا من الكفلاء بقي حقه في الرجوع بجميع الدين على باقي الكفلاء ولا يبرأ الكفلاء الآخرون بهذا الإبراء لأن الكفيل الذي أبرئ بما أنه في حكم الأصيل الذي لم يبرأ فحكم هذه المادة يجري أيضا في هذه المسألة. يعني عدة كفلاء والمدين واحد كل واحد يعتبر قائم بذاته. نعم. فإذا طالب هذا تبقى المطالبة على الآخرين. إذا استوفى الدين من هذا الأصيل يسقط عن الآخرين. إلا إذا كان هو كفيل للكفيل الثاني واحد كفل الآخر فتبقى مستقلة فيما بينهم. براءة المادة التي بعدها براءة الأصيل توجب براءة الكفيل. أي أنه إذا برئ الأصيل من المكفول به بتأديته الدين في الكفالة بالمال أو أبرأ المكفول له إياه من الدين المكفول به أو ببيان المكفول له أنه ليس له حق على الأصيل مطلقا أو بهبته إياه من الأصيل وفي الكفالة بالنفس بتسليم المكفول به يعني سقط الدين بصورة من الصور خلل ذمة المدين الأصل من الدين في هالحالة يبرأ الكفيل أيضا نعم من جهة الكفالة إلى المكفول له يبرأ الكفيل وكفيل الكفيل من الكفالة وكذلك إذا تعدد الكفلاء سواء أوقعت كفالتهم بعقد واحد أم بعدة عقود لأن سقوط الأصل يستلزم سقوط فرعه حتى أنه لو كفل أحد لآخر دينا له على أحد الناس فقال الأصيل للمكفول له قد كفل فلان ما علي لك من الدين فأبرئني منه وخلصني على أن تستوفيه منه وأبرأ ذلك الشخص الأصيل من الدين برئ الكفيل أيضا لأن براءة الأصيل تلزم ببراءة الكفيل وهذه حيلة يلزم على كل أحد أن يكون عالما بها للمحافظة على حقوقه هذا شيء حيلة صحيحة لأن المدين الدين واحد وكفلة واحد وجاء آخر أيضا كفلة فإذا أبرأه الكفيل الأول يعني أبرأ المدين أبرأه أو استوفى دينه يسقط الدين عن الكفيل الأول وعن الكفيل الثاني لسقوط الدين هذا يا شيخنا لا هنا هذه الحيلة ما وجه الحيلة هنا شيخ وحيلة ولا لا لا حيلة موجودة قرأ مرة ثانية قال حتى أنه لو كفل أحد لآخر دينا له على أحد الناس فقال الأصيل للمكفول له قد كفل فلان ما علي لك من الدين مثل الكفيل الأول نعم فأبرئني منه وخلصني على أن تستوفيه منه وأبرأ ذلك الشخص الأصيل من الدين برئ الكفيل أيضا يعني يبرأ معه عرب نعم لأن براءة الأصيل تلزم ببراءة الكفيل وهذه حيلة يلزم على كل أحد أن يكون عالما بها للمحافظة على حقوقه أنه براءة الأصيل براءة الكفيل نعم. لكن براءة الكفيل بإبراء الطالب الأصيل من الدين أو بهبته له هي في الكفالة المالية وليس في الكفالة النفسية لأنه للطالب بعد أن يقر بأن ليس له عند المكفول به حق فله أن يطلب إحضاره لحق له من جهة الولاية ما لم يقل المكفول له مبرئا إياه ليس لي على الأصيل حق أستحقه لا لنفسي ولا من جهة موكلي ولا من جهة الوقت الذي أنا متول عليه واليتيم الذي أنا وصيه يعني الكفالة بالنفس قد يكون بدواعي متعددة فإذا واحد كفل آخر كفالة بالنفس بأن يحضره أمام كذا المحكمة أو في اليوم الفلاني فإذا أبرأه من هالكفالة ما يبرأ إلا بأن يقول هكذا ليس لي حق عليه بأنه يجوز أن تكون له عدة حقوق تستوجب جلبه وتسليمه بالنفس فإذا ما يشمل كلامه جميع ما له من حق فلا تسقط يعني حقه في كفالة بالنفس عن الحقوق الأخرى التي ذكر واحد منها قال وبالإبراء على هذه الصورة يبرأ الكفيل من الكفالة النفسية كما يبرأ الأصيل ولتوضيح هذه المادة بمثالين أولا لو كفل أحد لآخر ألف قرش دينا له على شخص وبعد ذلك أدى المدين المبلغ المذكور للدائن فكما يبرأ المدين من الدين يبرأ الكفيل أيضا ثانيا وإذا أبرأ الدائن المدين من دينه برئ الكفيل منه كما برئ المدين الأصيل وتستثنى من حكم هذه المادة المسائل الآتية المسألة الأولى إذا حلف الأصل على أنه ليس عليه دين أو كان عليه دين وأقام البينة على أنه أوفاه قبل الكفالة فبراءة الأصيل من الدين لا توجب براءة الكفيل منه مثلا لو قال أحد بلا أمر أنا كفيل لفلان بألف قرش له على فلان وبعدئذ إذا ادعى ذلك الشخص الدائن بذلك على المدين فبين المدين أنه ليس لذلك الشخص عليه دين مطلقا وحلف ذلك الشخص اليمين لدى عجز المدعي عن الإثبات برئ ذلك الشخص من الألف قرش لكن الكفيل يؤاخذ ما يؤاخذ لأنه المرء يؤاخذ بإقراره نعم هو قال كفلت فلانا بالدين الذي له على فلان بيقر على نفسه بأن الأصيل مدين لكن هذا المدين الأصلي أنكر الدين وأثبته وحلف اليمين عند عجزه عن تقديم البينة فيبقى الكفيل ملزم بالدين لأن هو الذي أقر به. نعم. لكن لاحظ هذا استثناء. نعم. يعني من القاعدة اللي تقول إذا سقط الدين عن الأصيل يبرأ منه الكفيل. هنا سقط الدين عن الأصيل بحكم الحاكم لعدم وجود بينة عند المكفول له وحلف اليمين من قبل المدين، فكان ينبغي الكفيل أيضا يسقط عن الدين ولكن يؤاخذ لأن قال كفلت بالدين الذي لك على لفلان، ديقره على نفسه بأن فلان هو مدين لفلان. ولكن هذه الحقيقة يعني تستوجب أو بها مجال للنظر، لأن الكفيل هو يعني كفل دين يعني المأمول أنه يكون دين حقيقي ويثبت هذا الدين، فإذا كان تبين أنه هذا ما عليه هذا الدين لسبب ما والمدين الأصلي هذا المكفول له من عند بين الإثبات لا شهادة ولا كتابة، فطبعا ترد دعوة ويكون المدين يعني بريء بحكم القاضي، فكان ينبغي أنه الكفيل أيضا يبرأ يعني. إذا كان هذا لكن هم بيغلبون هنا بيغلبون معنى الإقرار، والإقرار حجة على المقر منفصلة، هذه هو يقر لو لم يكن هو يعرف أنه هذا مدين حقيقة لما كفله ولما أقر بمديونية الأصيل للمفعول له. إذا كان معه شاهد واحد فقط ما تقبل إن الشاهد اثنين صيغة. إذا كان الشاهد هذا هو الكفيل على أن هنالك دين وكان الشاهد في القضية الكفيل. لا زال الشاهد ما يصير الكفيل يشهد على نفسه. على نفسه. على الذين الأقرب بالدين وفي على نفسه. لا لا ما يصح هذا. ما يصح لا. شاهد ما يصير شاهد. شاهد له مصلحة بذلك. مصلحة لنفسه. ليجل أن يتخلص من الدين لا الذي أقر به. مش شاهد على أنه ليس هناك دين، شاهد أن هنالك دين وليست له أي مصلحة في الشهادة، بل هو متضرر من هذه الشهادة، ولكن لأجل إعطاء لأجل أن لا يأتي. لا ابني شو ما يضرر يعني له مصلحة في ذلك، لأنه بإقراره أن هذا عليه دين كما قلنا الأصيل يبرأ لحلفه اليمين أو لعجزه عن المكفول أو عجزه عن تقديم البينة سقط الدين. أيوة. فبقى الدين كله على الكفيل. أيوة. فلما يجي يشهد لا الشهادة ما حدثت بعد ذلك، قبل ذلك جاء المدعي المكفول له جاء وقال فلان له علي دين فلان يعني متدين مني، فقال القاضي أين شهادتك، فقال شاهدي هذا الكفيل الذي كفل عليه، وجاء الكفيل وأعطى الشهادة وذاك أنكر. هذه صارت فرق دعوة إثبات أني بينة، اللي يقدم بينة على ما يدعيه القاضي يحكم بها سواء الكفيل أو غير كفيل، فإذا ادعى المكفول له الدين على فلان يجي طالب لأن هو الأصيل بدأ يطالب الكفيل جاء كلب بالأصيل. أي نعم. الأصيل هذا أنكر. قال أنت ما تطلبني كي يسوي، يروح للقاضي يقول للقاضي شنو دليلك بينة، البينة على المدعي لتدعي أنت لك دين عندك بينة مقبولة كشهود ككتابة ككذا، قال له ما عندي، فالقاضي يقول له أدي شهود اثنين ابني شهود معتبرين عقلاء غير مجانين يعني شهادتهم مقبولة، فهنا إذا ما عنده هذا يقدر يقول للقاضي لك حق تحليف اليمين، حلف يمين فإذا حلف اليمين أيضا خلص القاضي يقول يرد الدعوة ولا يثبت الدين على الأصيل. الكفيل هنا كما قلنا إذا ظل على كفالته باعتبار كفله باعتبار أقر بأنه مديون يلزم بإقراره، يلزم بإقراره بحجة الإقرار حجة قاصرة على المقر. هذا خلصناه. شنو أنت سؤالك؟ سؤالي ليس أقر بدينه بل إنما شهد عليه أنه مديون. يعني المكفول له جابك شاهد ما يخالف. إذا كانت شاهدة وين شاهد الله؟ أقل شاهدة اثنان ما فيه إلا واحد، هذا ما يجب أن تقبل شاهدة واحد ويصبح ملزما بالدين. لا ما يقبل هذا ابني شاهد. إلا إذا يريد يقول هاي الشهادة بأنه لا ما تقبل شهادته ولا يأخذ إلا إذا أقر قال هذا مليون. الشهادة غير الإقرار. نعم. أن الفرع يسقط بالأصل فهنا لم يسقط لم يثبت الأصل وهو بالدين. إيه هو استثناء هذا هو هذا استثناء. يعني قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل. هذا من الاستثناء. ترجعون ذلك يا شيخ؟ نعم. بأحكام الدنيا ماشية نعم هو هذا. لكن بأحكام الدين والآخرة والحل والحرام والإيش على على الحقيقة. فإن كان هذا المكفول له المكفول له مثلا هو كذاب وما عنده شهود شهود ما عنده شهود لكن ما المدين ما عنده أدلة لا شهود ولا فيأخذ القاضي بعدم وجود بينة فيرد الدعوة. يعني القاضي يحكم بالبينات الظاهرة ولا يحكم بعلمه الباطن. يعني القاضي لا يحكم بعلمه المتولد عنده خارج مجلس القضاء ما يحكم به. وبعضهم قال يحكم لكن الراجح ما يأخذ برأيه بالدليل أنه لو رأى شخصا يقصر فلان رأي العين وأهل القتيل أرادوا أنه القاضي يستشهدون به ما يشهد لأن القاضي ما يحكم به. ولذلك قال لمن أراد أن يكون شاهد قال أما تقبلني شاهد أو تقبلني قاضي. نعم أذن يا شيخ. أذن أذن.